ينبغي مجانبتهم لأن لا يؤثروا فيك. ولكن إذا كان هناك دعاة سنيون أقوياء يطمعون في هؤلاء في مغالبتهم في إفحامهم بالحجج ليكفوا الناس شرهم، يجب عليهم مناظرتهم وكشف ما لديهم كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومن بعده ومن بعدهما من الدعاة الذين حضروا زمن الفتن، ألفوا كتبا كشفوا فيها عيوب أهل البدع ومحاسن أهل السنة. فالواجب على كبار الدعاء أهل البصيرة أن يقفوا موقف أولئك الأئمة. أما صغار الطلبة وعوام المسلمين يجب أن يبتعدوا من دعاة البدع، ويجب التشاغل بقراءة القرآن بتدبر وتعقل، إذ فيه الشفاء من أمراض القلوب ومن أمراض البدن. وينبغي كتابة الآثار الأحاديث والنظر في الآثار، لأن النظر في الآثار يساعدك على فهم القرآن، ذلك ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح. والنظر في الفقه، المراد بالفقه فقه السنة، هو الذي أناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفهم الصحيح في الدين. الفهم الصحيح هو الموافق لما كانت عليه الجماعة الأولى، وليس المراد بالفقه تلك الآراء المكومة التي قد تقرأ كتابا ضخما يسمى كتاب الفقه، كتاب فقه تقرأه من أوله إلى آخره قبل أن تمر على آية أو حديث. هذه آراء يجب عرضها على الكتاب والسنة وغربلتها، أما قبولها فقها لا. الفقه هو الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واستنباط الأحكام منها وأخذ العقيدة منها. الفقه الأكبر فقه العقيدة، كما سمى الإمام أبو حنيفة كتيبا صغيرا ألفه في هذا الباب في باب العقيدة سماه الفقه الأكبر. الفقه الأكبر فقه العقيدة ثم فقه الأحكام على ضوء الكتاب والسنة. يقول أبو الحسن رحمه الله كل ذلك مع الاستكانة والتواضع، إنما يعرف علماء الدين بالتواضع والاستكانة لله والمسكنة بين يدي الله، والتواضع لله وعدم التكبر والترفع على عباد الله، وأن لا ينازع الله في كبريائه وعظمته. أما إذا بلغ العلم لصاحب العلم إلى درجة أنه يترفع عن الناس قلما يتمكن الإنسان من الاستفادة منه، لأنه مترفع ومتكبر والناس لا تكاد تقرب منه حتى يستفيدوا منه، هذا محروم، علمه حجة عليه. العالم إنما يعرف بالتواضع، كلما يزداد علما كلما يزداد تواضعا. انظروا إلى علمائنا الأولين ما أكثر تواضعهم وما أكثر علمهم، وليس لديهم دعوة العلم، ولا يقول الإنسان لنفسه عالم، يقول أنا طالب علم. ولكن للأسف في هذا الوقت كلام لا يستحسن ذكره في هذا الوقت. وبعد، وحسن الخلق ينبغي أن يتخلق طالب العلم بحسن الخلق، بخلق بالأخلاق الحسنة من السماحة وبذل المعروف وكف الأذى وحسن الخلق، وأن يكون معلوما بالبر. البر طلاقة الوجه ولين اللسان ولين الجانب حتى يتمكن الإنسان من الاستفادة من علمك. لا يزيدك علمك تكبرا وترفعا، بل ينبغي أن يزيدك تواضعا وقربا من الناس. ومما ينبغي ومما يجب على كل مسلم، ليس على طلاب العلم فقط، ترك الغيبة والنميمة. الغيبة أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن تكره أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، إذا كان الذي تذكره فيه إنسان تتهمه بالبلادة، تتهمه بالبخل، تعرف فيه بعض الصفات، لا ينبغي أن تذكر. إن ذكرت تلك هي الغيبة، ولو ذكرته بما ليس فيه قد بهته، وإن ذكرته بما فيه مما يكره قد اغتبته. اللهم إلا إذا كانت بعض الصفات صارت لقبا له لا يعرف إلا به، كالأعرج، فلان الأعرج صار لقبا لعالم من العلماء لا يعرف إلا بهذا، لا بأس من ذكر ذلك. كذلك هناك ما يشبه الغيبة وليس بغيبة، نصيحة، إنسان معروف بأنه يكذب في أحاديثه، يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويؤذي السنة وأهل السنة، ويتطاول بلسانه على علماء المسلمين وعلى السنة، ينال منها ويستخف بالسنة ويدعو إلى البدع. كشف أمثال هؤلاء بأن فلانا مبتدع محارب للسنة، كذاب، ضعيف الرواية، إلى غير ذلك مما هو معروف في علم الجرح والتعديل. قد يصل بعلماء الجرح والتعديل أن يقولوا في بعض الناس إنه دجال، كذاب دجال وضاع. ليس ذلك بغيبة، إنما هي نصيحة، دفاع عن السنة، لئلا ينقل للناس أخبار كاذبة غير صحيحة. فإذا كان من هذا القبيل وعلم الله منك، ليس ذلك لهوى في نفسك ولكن نصحا للمسلمين، لا بأس بذكر ذلك. أما النميمة، أن تنقل خبرا من شخص إلى شخص بقصد الإفساد بين الناس، الذي يسبب الغيبة والنميمة في الغالب المخالطة الكثيرة. ومن أراد السلامة خصوصا في هذا الوقت وقد كثر الكلام، ينبغي أن يقلل من المخالطة، لا يخالط إلا أهل العلم، من يستفيد منهم، من الجلوس إليهم يذكرك الله ويذكرك الدار الآخرة وتزداد العلم بمجالستهم. وينبغي تجنب مجالس السواليف الفارغة التي ليس فيها إلا قيل وقال والتعليق والتعليف الناس. في بعض النسخ السعاية، السعاية والنميمة بمعنى واحد، وفي نسختنا الشكاية، اللفظة تحتمل معنيين، الشكاية، لا تكثر الشكاية إذا أصابتك مصيبة أو ما تكره، لا تكثر الشكوى، الشكوى إلى الله، لا تقول أصابني كذا وكذا، كلما ترى صديقا لك تشكو إليه مرضك، مرض أهلك، ما أصابك من فقر وغير ذلك. هذه الشكاوات لا ينبغي، لأن فيها عدم الرضا بقضاء الله وعدم الإطمئنان إلى قضاء الله وقدره. واهتمل الشكاية بمعنى الخصومة، لا يكثر الإنسان من الخصومة والتطاول على الناس، لأن ذلك من باب الإيذاء والله أعلم. وتفقد المآكل والمشارب، ينبغي أن يتفقد الإنسان المآكل والمشارب إذا كانت هناك مظنة، إذا كان الطعام مظنة للحرام، كأن يكون الذي قدم لك طعاما أو شرابا ماله خليط بين الكسب الحلال وبين الكسب الحرام، ماله صار محل شبهة، ينبغي أن تبتعد. أما من تعلم أن دخله كله من الحرام، كالموظفين في البنوك الربوية ليس لهم مال ولا لهم دخل إلا هذه الرواتب التي يأخذونها من البنوك الربوية. هذا المال حرام. وهذه المناسبة ننصح شبابنا الذين يعملون في البنوك الربوية أن يتركوها لوجه الله، فإذا تركوها فسوف يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون. فانتشار البنوك الربوية العملاقة في مدننا وعمل الشباب فيها خطر جدا على طعام المرء. من كان ماله من هذا الدخل فقط ماله حرام لا يؤكل، ومن كان له دخل غير هذا فماله خليط. هذه شبهة ينبغي أن تبتعد من الورع. تقدم الكلام هذا في نفس الكتاب. أما تفقد المآكل والمشارب تنطعا، كلما يقدم لك إنسان طعاما تقول من أين لك، من أين اكتسبت، من أين لك هذا المال وأنت لا تعلم، هذا لا يجوز. طالما قدمك مسلم طعاما لا تسأل، تأكل وتشرب. ومن خالف ذلك خالف ما كان عليه المسلمون الأولون. إنما التفقد والابتعاد في المظنة، إما يكون حراما محضا هذا المال أو فيه شبهة. أما إنسان لا تعلم دخله من أين، من الحلال أو من الحرام، فهو مسلم قدم لك شيئا لا تسأل. قال الإمام أبو الحسن الأشعري: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. هذه الأشياء التي ذكرها من جملة ما يأمر به أهل السنة ويستسلمون إليه ويرونه ويعتقدونه ويدينون الله به. ثم قال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. هكذا يصرح أبو الحسن الأشعري في آخر حياته أنه يذهب إلى كل ما قاله أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة رحمه الله ورضي عنه. نعم. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في اختلاف أهل القبلة في العرش: المنتسبون إلى الإسلام المصلون إلى قبلة واحدة اختلفوا في مسألة العرش، في استواء الله تعالى على العرش. منهم من بقي، وهذا الاختلاف طبعا إنما طرأ بعد أن دخل علم الكلام على المسلمين، وقبل نشأة علم الكلام المسلمون ليسوا بمختلفين في استواء الله تعالى على عرشه. لك أن تسأل متى دخل علم الكلام على المسلمين ومتى اختلفوا هذا الاختلاف. الجواب: استمر المسلمون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في عهد الخلافة الراشدة. لا خلاف بين المسلمين في باب العقيدة، لا في باب الأسماء والصفات، ولا في باب توحيد العبادة، لا في مسألة العرش ولا النزول ولا المجيء، في جميع الصفات. يتلون كتاب الله فيؤمنون بكل ما جاء في الكتاب، فيقولون آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. واستمر هذا الوضع كيلة خلافة الأمويين بدون خلاف، ثم صدر عهد العباسيين، نشأ علم الكلام في عهد العباسيين ونشط وظهر، فقامت له دولة في عهد المأمون العباسي والمعتصم بالله والواثق بالله. ثلاثة من خلفاء بني العباس هم الذين آذروا علم الكلام على طريقة الاعتزال حتى صار عقيدة الاعتزال عقيدة الدولة، القول بخلق القرآن عقيدة الدولة في عهد المأمون والمعتصم بالله والوافق بالله. الخليفة السابع والثامن والتاسع، فرفعت هذه المحنة في عهد المتوكل الخليفة العاشر. من هذا العهد دخل بين المسلمين الاختلاف في باب الأسماء والصفات، ومن ذلك اختلاف في مسألة استواء الله تعالى على عرشه. زعم علماء الكلام بما فيهم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية بأن معنى استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى الصولة وبمعنى الملك وبمعنى السلطان وبمعنى الهيمنة. أما الرب سبحانه وتعالى بذاته ليس مستويا على عرشه، بل قالوا إنه في كل مكان بذاته. وقد تقدم لأبي الحسن وغيره القول بأن هذه عقيدة الجهمية ليست عقيدة المسلمين، اعتقاد بأن الله في كل شيء أو في كل مكان بذاته. من يعتقد هذه العقيدة لم يعرف ربه ولم يقدره حق قدره. هذه عقيدة أهل الكلام على اختلاف مناهجهم أو اختلاف مذاهبهم. المذهب الأول الحق، ما كانت عليه الجماعة الأولى ثم جدد هذا المذهب بعد أن تعرض لتلك المهنة بثبات الإمام أحمد على هذه العقيدة. أوذي فضرب وسجن، ضرب ضربا مبرحا ومع ذلك صبر حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة. إلا أنه في تلك الفترة تفرق أهل السنة في أنحاء الدنيا حتى جهلت عقيدة أهل السنة والجماعة كما يقول المكريزي. ولكن قيد الله مرة ثانية من يجدد هذه العقيدة ويجدد للناس دينهم، الإمام أحمد بن تيمية في القرن السابع الهجري، بعد أن تمكنت هذه الفرق وهي متفرقة ولكنها متحدة ضد أهل السنة والجماعة. ناظر كل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والجبرية والروافض وجميع الطوائف، ظهر فجأة في بغداد في دمشق وناظرهم وأفهمهم وألف كتبا في الرد عليهم، كتبا الآن توجد لدينا كتب تؤلف مكتبة، ومع ذلك هناك كتب لم تطبع حتى الآن لأن بعضها هاجرت إلى خارج بلاد المسلمين. هذا الإمام أبقى الله به على هذه العقيدة. إلا أن كل من الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية لم يقيد الله لهما مؤازرا، لذلك جهادهم وتجديدهم ذلك لم يستفد من تجديدهما الفائدة الملموسة العامة في وقتهما، لأنهما كان كل واحد يؤذى ويصبر فيجاهد فيجدد فيكتب فيفتي ويدرس. ولكن الله قيد مرة ثالثة من جدد التجديد العام، وقيد له مؤازرا قويا في هذا التجديد الثالث. طبعت كتب ابن تيمية وتلاميذه وكتب أحمد بن حنبل وكتب جميع الأئمة أئمة أهل السنة في هذا العهد، طبعت وانتشرت وقرئت في الجامعات والمعاهد والمدارس، إلى أن ظهر منهج السلف ظهورا جليا في هذه الجزيرة، ثم جعل يسير سيرا حثيثا وسريعا، فانتشر اليوم بحمد الله تعالى في جميع أقطار الدنيا، لا بمستوى الدول ولكن بمستوى الشعوب. العقيدة اليوم منتشرة بحمد الله تعالى، هذا هو المنهج السلفي الذي ندعو إليه. فهذا المذهب في هذه المسألة مسألة الاستواء، الإيمان بأن الله مستوي بذاته على عرشه كما يليق به، استواء يليق به. وجواب أهل السنة دائما وأبدا منذ الإمام مالك بن أنس في أهل تابع التابعين الذي سئل في عند هذه الآية، سأله السائل السؤال الآتي: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك لأول مرة يطرق أذنه مثل هذا السؤال الجريء، لذلك اندهش فأطرق، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وأمر بإخراج السائل من مجلسه، وقيل من المسجد نفسه، وقع ذلك في هذا المسجد بجوار الروضة في عهد تابع التابعين. من ذلك اليوم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، أهل السنة يرون جواب الإمام مالك جوابا صالحا في كل سؤال يوجه في صفات الله تعالى. لو قال لك قائل: كيف نزول الرب سبحانه وتعالى، وكيف مجيئه، وكيف وجهه، وكيف يده، وكيف علمه، وكيف سمعه، الجواب هو هو لا يختلف. لذلك يقول الإمام أبو الحسن، قال أهل السنة وأهل الحديث وهما شيء واحد: إن الله ليس بجسم. هذه العبارة ذكر شيخ الإسلام في عدة مواضع في كتبه. لا ينبغي إطلاق الجسم والتحيز والجهة لا نفيا ولا إثباتا، لأنه إمام مجرب جرب أهل الكلام واصطلاحاتهم. كلمة الجسم تحتمل بمعنى الذات، وتحتمل بمعنى الجسم المعروف الذي يتكون من لحم ودم وعصب كأجسامنا. إذا كان اللفظ محتملا لمعنى صحيح ومعنى باطل لا يستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، إنما يستعمل الذات. الذات وردت في السنة إطلاق الذات، أما الجسم فلا، لا يقال إنه جسم ولا يقال إنه ليس بجسم. ومن قال إنه جسم وأراد الذات يقبل المعنى، ولكن يلام على استعمال هذا اللفظ المحتمل. وكذلك الجهة كما تقدم أو كما سيأتي والله أعلم، وكذلك التحيز أو الحيز. هذه العبارات من العبارات الحديثة التي أحدثها علم الكلام لا ينبغي استعمالها في حق الله تعالى. ولا يشبه الأشياء، الله سبحانه وتعالى لا يشبه الأشياء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يشبه الأشياء، هذا كلام أبي الحسن بعد التوبة. وأنه استوى على العرش استواء ذات لا استواء ملك كما تقدم في كلامه وفي كلام من قبله، مستوى على العرش استواء يليق به بذاته. وأما علمه ففي كل مكان، فهو معنا ومع جميع خلقه بعلمه الذي أجمع عليه علماء الصحابة والتابعين. الله مستوى على عرشه بذاته وهو فوق جميع مخلوقاته، وعلمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه. هذه تسمى المعية العامة، أي الله معنا بعلمه الله مع خواص عباده كالأنبياء والصابرين والمحسنين بالمعية الخاصة، ما هم زيادة على العلم التدبير والحفظ والكلأ والنصر. لا تحزن إن الله معنا، هنا المعية معية خاصة، هو الذي يحفظنا وينصرنا ويدافع عنا، هذه هي معنى المعية الخاصة. ليس معنا الله معنا، الله بذاته معه في الغار، لا، لا يفهم أي عربي إذا سمع هذا الكلام هذا المعنى، لا يتبادر أبدا. وإنما قال القائلون إنه في كل مكان بذاته أو في كل شيء بذاته، بعد أن فسدت الفطرة وتغيرت الفطرة وفسد العقل. أما العقل السليم الصحيح لا يكاد يفهم أبدا إذا سمع هذه الآية بأن الله كان معهما بذاته في الغار. الله أكبر، فهو أكبر من أن يكون في أي مخلوق، أكبر من أن تحيط به السماوات السبع والكرسي والعرش، بل الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. هذا الذي أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة. كما قال الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله في القول. من قال استوى بمعنى السولة أو بمعنى الملك والسلطان والهيمنة تقدم بين يدي الله بالقول، قال على الله بغير علم. بل نقول استوى بلا كيف، هذه طريقة أهل السنة والجماعة قديما، استوى بلا كيف لا نعلمه، لا نكيف استواء الله، كما لم نكيف قدرته وسمعه وبصره، كما لا نكيف نزوله في آخر كل ليلة، كما لا نكيف مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة. كل ذلك على الحقيقة التي تليق بالله تعالى، لا على الحقيقة التي تليق بالمخلوق. وأن له وجها كريما سبحانه، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الخطابي لما أضاف الوجه إلى نفسه سبحانه ثم وصف الوجه بذو الجلال والإكرام، دل على أن الوجه غير الذات، وتفسير الوجه بالذات تحريف. الوجه صفة لله كما أن اليد صفة لله تعالى. نعم. قال الإمام أبو الحسن رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، ولعله في المقالات أيضا، وأن له يدين، كما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإبليس الله خلقه بقدرته وهو علم ذلك، لم يتعنت ولم يهتج ليقول له أنا كذلك خلقتني بيدك، لعله علم بأن اليد غير القدرة. لما خلقت بيدي، قدرة الله تعالى قدرة واحدة وليست هناك قدرتان. لم يقل أحد لا من السلف ولا من الخلف بإثبات القدرتين، ولكن قدرة واحدة، وهنا قال بيدي. إذن يدين غير القدرة وغير النعمة. القول خلقت بيدي بنعمتي غير وارد، لا شرعا ولا عقلا ولا ذوقا. النعمة لا يخلق الله بالنعمة، ثم نعمة الله ليست نعمتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله لا تعد ولا تحصى. إذن ليستا بقدرتين وليستا بنعمتين وليستا بجارحتين كأيدينا هذه، إذن هما صفتان تليقان بالله تعالى، غير القدرة وغير النعمة وغير الجارحة التي هي صفة المخلوق. هكذا فصل الإمام أبو الحسن نفسه في كتابه الإبانة، فصل تفصيلا جيدا في كتاب العبادة كما فصل الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على طلاب العلم الرجوع إلى هذه المصادر. وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا. لاحظ أبو الحسن يثبت العينين ويستدل بالآية التي فيها جمع العينين لأنه يعلم إن هذا الجمع جمع تعظيم لا للكثرة. لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب الجمع وإلا هما عينان. من أين نأخذ العينين؟ من السنة من قصة المسيح الدجال. لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال قال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فأشار إلى العينين. الأعور من فقد إحدى عينيه. قال إن ربكم ليس بأعور وأشار إلى العينين تأكيدا للحقيقة لا تشبيها للعينين. هكذا السنة تفسر وتبين القرآن. قد يقع في نفوس بعض الناس كيف السنة تبين القرآن؟ أليس القرآن كلام الله والسنة قول رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل السنة تقوى على تفسير وبيان القرآن؟ أليس القرآن بين؟ هل هو بحاجة إلى البيان؟ انتبه، السنة نفسها من عند الله ليس من عند غير الله. الله يفعل ما يشاء، يبين أحيانا في القرآن البيان الذي لا يحتاج إلى بيان آخر، أحيانا يجمل في القرآن ويوحي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا آخر. القرآن وحي، وحي يتلى، والسنة وحي، كلاهما من عند الله. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين كلامه بكلامه، لأن السنة من حيث المعنى من عند الله، الألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا بني الإسلام على خمس، هذا الكلام ألفاظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعنى من عند الله. إذن عندما نقول السنة تبين وتفسر القرآن، أي إن الله سبحانه وتعالى أحيانا ينزل كتابه واضحا بينا لا يحتاج إلى تفسير، وأحيانا يترك التفسير لوحي آخر وهو السنة. والأمر واضح، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بما تصلون الآن؟ بالسنة أو بالكتاب؟ أقيموا الصلاة. هذه التفاصيل من الطهارة ثم من تكبيرة الإحرام حتى تخرج من الصلاة، هذه التفاصيل من أين جاءت؟ من السنة. إذن فالله سبحانه وتعالى وفعل ما يشاء لا يعترض عليه، لا يقال كيف تبين سنة القرآن، لا تبين فتفسر. بل السنة هناك سنة مؤسفة وسنة مبينة وسنة موافقة على ثلاثة أقسام. سنة مؤسفة أي تأتي بصفات غير واردة في الكتاب، وتأتي بأحكام غير واردة في الكتاب، هذه تسمى سنة مؤسسة. مثلا لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته. إثبات صفة الفرح هل جاء في الكتاب؟ لا، جاء في السنة. كثير من الصفات، صفات الفعلية، جاء إثباتها في السنة الصحيحة، و درج على ذلك سلفنا الصالح. سنة مبينة التي أشرنا إليها، وسنة موافقة تأتي موافقة لما في الكتاب ليس فيها زيادة بيان. هذه أقسام السنة الثلاثة، ومن أراد التفصيل يرجع إلى كتب المصطلح. وبعد، أنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته، الله بنفسه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ليس الذي يجيء أمره أو الملك. الملائكة يأتون والأمر أمر الله نازل في كل لحظة، لكن الذي يقضي بين العباد ويحاسب العباد ويمكن أولياءه من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى هو الله. إنكار مجيء الله وإنكار الوجه إنكار بأعظم، بل إنكار أعظم نعمة أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا كان أبو الحسن الأشعري في آخر حياته يقرر هذا التقرير، هكذا يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، فما بال هؤلاء الذين ينتسبون الآن إلى الأشعرية الكلابية ويرسب أبا الحسن أن يكون كلابيا بعد أن رجع؟ أمر غريب. وكيف تطيب قلب مؤمن أن ينتسب إلى عقيدة غربلها وكرهها وعرف فسادها ورجع عنها؟ من تبناها من قبل ثم رجع عنها أو تردد فيها كبار أتباعه وأصحابه؟ يأتي المتأخرون ويتعصبون لهذا المنهج المنبوذ المتروك فيقولون: نحن الأشاعرة. وهذا نصحا لهم ينبغي أن يعيدوا النظر. أبو الحسن ليس على ما أنتم عليه، أو أنتم لستم على ما رجع إليه أبو الحسن. وأبو الحسن في آخر حياته يعد إماما من أئمة السلف. وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث نزولا يليق به، ليس كنزولنا، ينزل إذا بقي الثلث الأخير. هذه العقيدة التي ينسبها أبو الحسن الأشعري إلى المعتزلة هي عقيدة الأشعرية الكلابية، على الرغم من دعوة إنهم أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة، أو على الرغم من دعوة أنهم يعادون المعتزلة، لكنهم يوافقون المعتزلة في نفي استواء الله تعالى على عرشه وفي القول بخلق القرآن. ثم قال: وذكر مقالات أخرى، مقالات الإسلاميين المختلفين، كاختلافهم أيضا في صفة الكلام وفي صفة المجيء وغير ذلك مما تقدم ومما سيأتي. نعم، هكذا يقول أبو الحسن رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الإبانة. يقول شيخ الإسلام: ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه أصحابه الذين رجعوا معه إلى منهج السلف، ليس أصحابه الكلابيين. ويعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، الذين يطعنون في أبي الحسن يطعنون لجهلهم لعقيدته الأخيرة، والذين يذبون عنهم ويدافعون عنه يبينون ما في الإبانة الدفاع عن أبي الحسن ببيان ما في الإبانة، وأنه ترك مذهبه الأوسط كما ترك مذهبه الأول الاعتزال ثم مذهبه الأوسط الكلابية فرجع إلى منهج السلف، والإبانة من كتب السلف. ولعل بعض من لا يزالون يدرسون العقيدة الأشعرية لا يقتنعون بهذا الكلام الإجمالي، ولكن نحيلهم على المراجع ممن ذكر لأبي الحسن الأطوار الثلاثة: الاعتزال والكلابية ثم السلفية. الحافظ ابن كثير وابن خلكان وابن عساكر ومحب الدين الخطيب، هؤلاء حسب علمي هم الذين أثبتوا له تلك الأطوار، وألف في هذا رسالة لطيفة صغيرة. الشيخ حماد الأنصاري المعروف لديكم، ونقلت كلام أهل العلم في كتاب الصفات الإلهية وشرحت هذه النقطة، والكتاب موجود في بعض المكاتب ما في ذلك مكتبة المسجد النبوي هذه، على طلاب العلم الرجوع إلى هذه المراجع والتأكد من حقيقة عقيدة أبي الحسن ومن الأطوار الثلاثة، لئلا يجمد طالب العلم على ما سمع وعلى ما درس عند الأشاعرة المتأخرين ولا يعلم عن أبي الحسن شيئا ويسمي نفسه أشعري. ينبغي لتكون أشعريا وإن كانت النسبة لا تصح بعد كذا إلا أنه سلفي، والأشعرية لو صحت تصح لمن ينتسب إليه على ما في الإبانة، ولكن لا داعي كما قال محب الدين الخطيب لا داعي إلى هذه النسبة، لأنه ليس إماما لعقيدة جديدة ولمنهج جديد وضعه هو حتى انتسب إليه، وإنما هو رجع إلى ما كان عليه السلف وأثنى على الإمام أحمد كما سمعتم هذا الثناء العاطر. السبب في ذلك ثبوت الإمام، وإلا الأئمة كلهم محل احترام وتقدير، لكن ثبات الإمام أحمد أيام المهنة وأن الله أبقى على هذه العقيدة بثباته، لذلك كما قلنا فيما تقدم اكتسب التقدير والاحترام والوصف بأنه إمام أهل السنة والجماعة من كل من عرفه منهم أبو الحسن، ولذلك أثنى عليه هذا الثناء وترحم عليه، فهو جدير بذلك رحمهم الله جميعا. نعم فصل. فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية في باب القضاء والقدر والجهمية أتباع جهم بن صفوان والحرورية الخوارج والرافضة الذين رفضوا الإمامين أبي بكر وعمر، أخيرا رفضوا كل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمرجئة الذين زعموا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب وأن الإيمان معنى واحد اعتقاد في القلب لا يزيد ولا ينقص، يعني بهذه المرجئة مرجئة أهل الكلام ولا يعني مرجئة الفقهاء أصحاب الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة وأصحابه يقال لهم مرجئة الفقهاء لأنهم لم يعدوا الأعمال من مسمى الإيمان ولكن جعلوه شرطا للإيمان، تقدم الكلام بالنسبة لهم. قال الإمام: إن قلتم قد أنكرتم على هؤلاء جميعا فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. هكذا سئل أبو الحسن، ماذا قال في الجواب؟ قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا ما نقول به وما ندين به التمسك بالكتاب والسنة. ثم ما روي عن الصحابة والتابعين وأهل الحديث، لأن هؤلاء أعرف الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يجيب الإمام. سنواصل إن شاء الله في الدرس الآتي شرح جوابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام أبو الحسن الأشعري في آخر كتاب ألفه بعد رجوعه من الاعتزال والكلابية إلى منهج السلف: ولقي الله فيما نعتقد وفيما نقول وفيما يقوله من ترجموا له لقي الله بهذه العقيدة، أي لم تعلم له عقيدة غير العقيدة السلفية في آخر حياته. يقول أبو الحسن: وجملة قولنا أننا نقر بالله، الإقرار بالله، الإقرار بوجوده، الوجود الحقيقي اليقيني الذي ليس فيه شك ولا لب، وهو الاعتقاد بأن الله يدعى من فوق، وأنه بائن من خلقه ليس مختلطا بخلقه لا في العالم السفلي ولا في العالم العلوي. ونقر بملائكته وكتبه ورسله، ولسنا بحاجة إلى التفصيل في معنى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، هذا أمر معلوم لدى طلاب العلم. الإيمان بأن لله جنودا هم الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وظفهم ووزعهم على وظائف شتى، وأنهم عباده، وأن لله سبحانه وتعالى كتبا أنزلها، وآخر تلك الكتب القرآن. يجب الإيمان بجميع الكتب السماوية على أنها من كلام الله، وإن كان لا يجب اتباع ما فيها إلا القرآن، إلا ما جاء موافقا لما في القرآن. ويجب الإيمان بجميع الرسل، الإيمان برسل الله تعالى بالجملة من أركان الإيمان، بيد أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي تجب طاعته وعبادة الله بما جاء به فقط هو محمد رسول الله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وبما جاءوا به من عند الله، الشريعة التي جاءوا بها من عند الله. الأنبياء كلهم في أصول الدين جاءوا بشيء واحد، الدعوة إلى الله، والإيمان بالنبوات، والإيمان بأمور المعاد، أي في أصول الدين متفقون. وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا مناسبا لوقته وأمته وبيئته. وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث الصحاح التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء بلغت حد التواتر أو لم تبلغ، المهم الثبوت، ولا نرد من ذلك شيئا. يرد بهذا على العقلانيين وعلماء الكلام، وعلماء الكلام يقبلون من النصوص ما وافق عقولهم، إذ يعتبرون الدليل العقلي هو الأساس، والأدلة النقلية إضافية يستأنس بها ويؤيد بها الدليل العقلي، الاعتماد على الدليل العقلي عندهم. والأدلة النقلية من الكتاب والسنة قد تقبل وقد ترد. وإذا كان هذا منهج علماء الكلام سابقا، ففي وقتنا هذا ما هو أشنع، ألا وهو منهج العقلانيين. العقلانيون الآن لا يردون فقط الأحاديث المخالفة لعقولهم، بل ينتقصونها وينتقصون حملتها، ويحملون على علماء الحديث من عهد الصحابة إلى اليوم. هذا ما ينتهجه العقلانيون الذين مقرهم الأخير الآن في الولايات المتحدة، تركوا بلاد الإسلام واتخذوا هناك مقرا، وكل عقلاني يهاجر إلى هناك، أو إما يهاجر بنفسه وعقله، أو يهاجر بعقله فيوظف من هناك وينتدب ويؤمر ويوجه ليكتب ضد السنة وضد أهل السنة وضد علماء الحديث، لينتقص الحديث وأهله. ومن باب النصح والبيان وكشف الحقائق وإزالة اللبس نذكر بعض الأشخاص من موظفيهم لتنتبهوا لكتبهم وهي كثر اليوم في الأسواق. في مقدمتهم محمد الغزالي، ويليه الآن الدكتور يوسف القرضاوي الذي انتدب بعد أن خشي من قبلهم الذين سماهم أولو الألباب، خشي أن تحارب كتبه لأنه تهور في كتابه الأخير، فخاف العقلانيون إن تهوره هذا يؤثر في منهجهم، انتدبوا تلميذه القرضاوي وهو الذي يعمل في الميدان الآن. وهل تعلمون ذلك؟ اعلموا. وأما أهل السنة والجماعة لا يردون شيئا مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يعرضون النصوص على العقل، بل الأدلة العقلية هي التي تعرض على النصوص. وإن كان عند التحقيق وعند أولي العلم أن الدليل العقلي الصريح السليم لا يخالف الدليل النقلي الصحيح، وهذا موضوع كتب فيه شيخ الإسلام كتابا مستقلا درء التعارض. هذا الكتاب يعالج هذه المسألة، لا يمكن أن يصح نص وأن يكون العقل سليما وصريحا ثم يختلفان، لا، إلا لعجز القارئ لضعف معلوماته وضعف بضاعته قد لا يستطيع التوفيق بينهما، فليسأل أهل العلم عند ذلك. قال الإمام أبو الحسن: وأن الله واحد لا إله إلا هو، واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته. ما معنى الوحدة في الأسماء والصفات؟ الوحدة في الذات معلومة، إذ لا أحد يشبه الله في ذاته، ولا أحد يشارك الله في حقيقة ذاته، إذ لا أحد يعلم حقيقة ذاته إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو. واحد في ذاته وواحد في أسمائه وصفاته، أي لا أحد يشارك الله تعالى في حقائق الأسماء والصفات، أي في الصفات المختصة به. لست بحاجة لإعادة هذا البحث، وقد قتلناه بحثا، فقلنا إنما يحصل الاشتراك في المطلق الكلي والمعنى العام. أما بعد إضافة صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا مشاركة، إذن هو واحد في أسمائه وصفاته، حيث لا يشارك الله أحد في خصائص أسمائه وصفاته وفي أفعاله. فرد صمد الذي يحتاج إليه كل شيء وهو لا يحتاج إلى أي شيء، الصمد المقصود الذي يقصده كل شيء لا يستغني عنه شيء من المخلوقات وهو لا يحتاج إلى شيء، لأن الغنى وصف ذاتي له سبحانه. لم يتخذ صاحبة ولا ولد، الصاحبة والولد بالنسبة للمخلوق من الكمالات، وبالنسبة للخالق نقص، لأن ذلك فيه معنى الحاجة، لأن في ذلك نقص في معنى الغنى. الغني عن كل شيء لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا معين. ربما تمر بكم عبارة أعوان ومعين لله سبحانه وتعالى في بعض أجزاء هذا الكتاب، والعبارة غير سليمة، لا يقال الله له أعوان وله معين، ولكن له جنود، ملائكته ليسوا أعوانا له ولكنه جنود له سبحانه. ينبغي أن ينتبه لهذا، إذ مر علي عبارة مرت علي هذه العبارة في بعض الأجزاء من هذا الكتاب المجموع، والكتاب جمع ولم يحقق. فلينتبه طلاب العلم إن هذا الكتاب العظيم جمع ولم يحقق حتى الآن، فيه بعض الأشياء، فيه بعض الملاحظات، لعل الله يقيض من يقوم أو من يقومون. الكتاب يحتاج إلى مجموعة من أهل العلم يحققونه تحقيقا علميا. وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله أظهر هذا الدين وأظهر محمدا وما جاء به على الدين كله، على جميع الأديان، على جميع الملل، ليبقى وحده. هذا الدين هو الذي يبقى وحده محفوظا حفظه الله. وأما الأديان الأخرى والملل ذهبت ونسخت وبدلت وغيرت ولعبت به أيدي الناس، إلا كتاب الله الأخير القرآن الذي يحمل إلينا هذا الدين العظيم، فهو يبقى لا يتغير ولا يتبدل ولا يغيب. وأن الجنة حق والنار حق، وهما موجودتان الآن، مخلوقتان وموجودتان الآن بالفعل، وقد اطلع عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهما. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا يعلم متى تأتي ومتى تقوم بالتحديد إلا الله، ولكن الله جعل لها أمارات كثيرة وعلامات واضحة متفاوتة، علامات تعتبر خفية وبعيدة، وعلامات وسطى، وعلامات كبرى. أما العلامات، أولى العلامات بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعثه من أمارات الساعة، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بالوسطى والسبابة، أي إنما سبق الساعة كما سبقت الوسطى السبابة بهذا المقدار، كناية عن القرب. أو إن الساعة لاصقة ببعث النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا نبي بعده. ما بعثه عليه الصلاة والسلام ووفاته وما حصل بعد ذلك من الفتن والفرق والامتحانات من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، وهذه الفتن الدامية، ومن ذلك الهرج أو الهرج وهو القتال، استمرار القتال باستمرار وعدم رفع السيف منذ أن رفع، منذ أن وقع، وكثرة النساء، كثرة الرجال، كثرة النساء وقلة الرجال، لأن الحروب والقتال هذه الأشياء تأكل الرجال، وقلة العلم وكثرة الجهل، هذه كلها من علامات الساعة. قلة العلم، العلم النافع، علم الكتاب والسنة، الفقه في الدين قل وسيقل. ولو تتبعت البلدان الإسلامية والعربية لتعلم عالما بهذا المفهوم، بمفهوم العلم الصحيح، عالما يشار إليه بالبنان، ابحث هل تجده؟ قل العلم وقل العلماء، عدد قليل جدا يوجدون في هذا البلد. إلا رفع العلم إنما يكون بموت العلماء، فيخشى على الأمة بعد أن يقبض هؤلاء الموجودون الآن الذين يفزع إليهم عند الحاجة إلى الفتوى والبيان، بعد ذلك يقضى على العلم. وليس العلم هذه الثقافة المنتشرة التي تحملها شهادات الدكتوراه، هذه ثقافة اسمها ليس بعلم. العلم شيء والثقافة شيء آخر، والثقافة اليوم ارتفعت وانتشرت بين الرجال والنساء وقل العلم. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ولا بد أن يقع. وهذه الفتن المتتالية وهذا القتال بين المسلمين الذي لا يرتفع ولا ينقطع من أمارات الساعات. أما العلامات الكبرى لم يقع شيء منها إلى الآن كالمسيح الدجال وظهور المهدي وعيسى بن مريم، هؤلاء يظهرون في وقت واحد، وطلوع الشمس من المغرب والدابة والنار التي تسوق الناس إلى الشام، هذه العلامات الكبرى هي التي بقيت، ونحن نعيش بين ما دون ذلك من علامات الساعة. هذا كل ما يعلمه العباد. أما متى تقوم الساعة بالتحديد، علم ذلك عند الله. وأن الله يبعث من في القبور، وهذا فيه الإيمان بالبعث بعد الموت، وهذا أمر فيما نعتقد في هذا الوقت لا خلاف فيه إن شاء الله. وأن الله مستو على عرشه بذاته كما قال الرحمن على العرش استوى، لأن الرحمن علم على الذات العلية، من هنا نأخذ الاستواء بالذات. أنا الاستواء بالذات لأن لفظة الرحمن علم، وإن كان فيه معنى الوصف، علم على الذات العلية، لأن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أضاف الوجه إلى نفسه ثم وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. قال الخطابي هذا دليل على أن الوجه صفة غير الذات، صفة الذات، بدليل الإضافة ثم وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، ردا على القائلين بأن الوجه بمعنى الذات. وأما ما يقال أحيانا في بعض الكتب ويبقى وجه ربك يبقى ملكه، هذا كلام خطير. يبقى ملكه، يبقى ملكه وهو لا يبقى، ويبقى وجه ربك، فإذا بقي وجه ربك لزم من ذلك بقاء الله. هذا هو الذي يفهمه أي عربي، ليس معنى بقاء الوجه، الوجه يبقى دون الموصوف، لا، الوجه صفة. إذن الله باق بصفاته وملكه باق. تفسير الوجه بالملك خطأ، وتفسير الوجه بالذات أيضا خطأ. وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت لما خلقت بيدي، هذا الكلام مكرر، وإنما كرر شيخ الإسلام لأن المصادر مختلفة. هذا الكلام نقله من مصدر، والكلام السابق نقله من مصدر آخر، والمتكلم واحد من مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ثم من الإبانة. وهذا التكرار مفيد، طالب العلم لا ينبغي أن يتضايق من التكرار، بل المكرر أحلى. وكما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، تثنية اليد في هاتين الآيتين دليل وبرهان مفحم للمؤولين لليد بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة، لأن كل ذلك لا يتأتى عربية وشرعا في هاتين الآيتين. تقدم بسط الكلام على الآيتين. وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، تقدم أن قلنا إن أبا الحسن استدل بالآية التي فيها جمع العينين على إثبات العينين، لأنه يعلم إنما جمع الله العينين لإضافتهما إلى ضمير العظمة، وإلا هما عينان، كما أفاد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة المسيح الدجال عندما وصف المسيح بأنه أعور العين اليمنى ثم قال وإن ربكم ليس بأعور، مع الإشارة دل ذلك على أن لله سبحانه وتعالى عينان، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، يشير بهذا إلى عقيدة الاعتزال. الذين يثبتون أسماء مجردة كالأعلام الجامدة لا تدل على الأوصاف على المعاني وأنها غير الله وأن صفات الله غير الله، وهم يتناقضون هنا. عندما نفوا الصفات قالوا لأن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، ونحن لا نؤمن إلا بقديم واحد وهو الله. هذه مغالطة. تعدد الصفات لموصوف واحد لا يفهم منه تعدد ذلك الموصوف. أنت لك عدة صفات: العلم والحلم والشجاعة، أنت شخص واحد توصف بعدة صفات، وهل إذا وصفت بهذه الصفات صرت متعددا أم شخصا واحدا؟ كذلك الله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى هو واحد وقديم بأسمائه وصفاته. ليس صفات الله غير الله ولا أسماء الله غير الله بهذا الاعتبار. وربما يمر بك اعتبار آخر بأن الأسماء غير المسمى وأن الصفات غير الموصوف، أي من حيث المعنى. صفات الله تعالى من حيث معانيها وكيانها مخالفة للذات غير الذات، وكذلك الأسماء، لكن من حيث عدم الانفكاك هي ليست غير الذات. ولعل هذا البحث تعرض له شارح الطحاوية ممكن الرجوع إليه. وذكر نحو مما ذكر في الفرق أو في الفرق إلى أن قال: نعم. قال الإمام أبو الحسن: ونقول، أي نحن أهل السنة، إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. هذا هو الصحيح. الإسلام أوسع لأنه قد يطلق على الإسلام الذي معه الإيمان، معه التصديق والإذعان والتسليم لله ظاهرا وباطنا، وقد يطلق على مجرد التظاهر بالإسلام بالأحكام الظاهرة والقلب كافر كإسلام المنافقين وإسلام العلمانيين الآن ليعيشوا مع المسلمين، وإسلام كثير من المنتسبين إلى الإسلام رسميا. الإسلام الرسمي ليس بإسلام حقيقي، لأن الإسلام الرسمي ليس معه إيمان. إذن الإسلام قد ينفرد، ولكن الإيمان لا ينفرد. إذن الإسلام أوسع، إذ يشمل الإسلام الذي معه الإيمان والإسلام الذي ليس معه إيمان كإسلام المنافقين. المنافقون في الله عليه الصلاة والسلام كانوا يدخلون هذا المسجد فيصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتظاهرون بجميع المظاهر الإسلامية، وهم أشد الناس عداوة وكرها للإسلام والمسلمين، ويضمرون ذلك، يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام. هذا معنى أن الإسلام أوسع من الإيمان، ومن تظاهر بالإسلام أمامنا عاملناه في أحكام الدنيا معاملة المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم بعض المنافقين كرئيسهم الكبير، ولكن في الظاهر ليس لهم إلا أن يعاملوا معاملة إسلامية في أحكام الدنيا، وأمرهم إلى الله إذا ماتوا. هكذا يوجد الآن في بعض الشعوب، من ذلكم شعبنا هذا، أناس في الواقع غير مسلمين غير مؤمنين، كالروافض، غلاة الروافض ليسوا بمسلمين أو ليسوا بمؤمنين، لأنهم كفروا بارتكابهم المكفرات كتكذيب الله وتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتقاص كتاب الله وتكفير كثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذا يكفر غلاة الروافض حيثما كانوا وفي أي أرض كانوا، هؤلاء كفار لكن يعيشوا بين المسلمين ويعاملون معاملة إسلامية في أحكام الدنيا، أمرهم كأمر المنافقين تماما، فليعلم هذا. ثم قال: وليس كل إسلام إيمانا كما شرحنا. هنا معنى آخر، قد يكون الإيمان والإسلام شيئا واحدا إذا ذكر معا في معرض المدح، كما في قصة وفد من في أولئك السادة لما سألوا عن الإيمان، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سألهم ليثير انتباههم: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. جمع لهم بين إيمان القلب وإيمان الذي هو أعمال ظاهرة. إذا ذكر الإسلام أو الإيمان وحده دخل معه الآخر، وإذا ذكر معا في اللفظ أو في القصة أو في الحديث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلوب، كما في قصة جبرائيل. ولكن معنى كوني أوسع، وأن كل إسلام ليس إيمانا بما ذكرنا، فليعلم ذلك. وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، هكذا ورد في السنة. قلوب العباد كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يقلبها كيف يشاء. لذلك كان يكثر رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، جميع القلوب يقلبها كيف يشاء. شرع الله لنا الدعاء، وأكد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام على العبد، أن يكثر من الدعاء وأن يثبته الله على دينه. أولا الإيمان بأن الله يقلب القلوب، وأن العبد بحاجة إلى أن يطلب من الله الثبات، وأنه وإن هداه هداية إرشاد ودلالة وبيان برسله وكتبه، والعبد بحاجة بعد ذلك إلى هداية أخرى لا يملكها إلا الله، هداية التوفيق والثبات على الدين، يطلب هذه الهداية دائما من الله. وهي التي نطلبها في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. ثم إثبات أصابع لله كما يليق بالله، ليست كأصابعنا، كما أن يده ليست كأيدينا، ووجهه سبحانه ليس كوجوهنا، له أصابع ليست كأصابعنا. إذا عرفت القاعدة استرحت في هذه النصوص. القاعدة أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام بلا كيف ولا تمثيل، وأن يكون الإثبات إثباتا لا يصل إلى حد التكييف والتمثيل والتشبيه، وأن يكون التنزيه تنزيها لا يصل إلى درجة التحريف والتعطيل، بل على غرار قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: وأنه عز وجل يضع السماوات كلها على إصبع، والأراضين على إصبع، فيقول: أنا الملك، أين الملوك، أين الجبابرة؟ هكذا ورد كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: نعم. قال الإمام أبو الحسن رحمه الله تعالى: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. تقدم الكلام على هذا المبحث ولا بأس من تكراري. الإيمان عند جمهور أهل العلم، جمهور أهل السنة، قول وعمل. المراد بالقول هنا قول اللسان وقول القلب، ليشمل الاعتقاد الذي هو الأساس. قول نطق باللسان، وقول بالقلب وهو التصديق، التصديق الجازم، التصميم الذي لا يخالطه شك، لذلك يقال له قول. كأن القلب يتكلم فيقول من شدة التصديق والتصميم دون أدنى شك. والعمل عمل الجوارح، يتألف الإيمان من عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، وإن شئت من قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، مجموع ذلك هو الإيمان، وليس الإيمان جزءا واحدا أو معنى واحدا. ليس لأحد أن يقول الأشياء إذا كانت تتألف من أجزاء تزول بزوال جزء منها، هذه القاعدة لا تسلم على ظاهرها. وقد أجاب على هذه الشبهة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث بيان مراتب الإيمان، مراتب تلك الشعب. أعلى شعبة من شعب الإيمان لا إله إلا الله، هذه الشعبة هي التي يزول الإيمان بزوالها. وأما أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهل هي كلا إله إلا الله حتى يزول الإيمان بزوالها؟ أي إذا مر الإنسان على حجر أو قشرة تموز في الطريق غافلا، أو لضعف إيمانه ليس في قلبه تلك الرحمة والشفقة على المارين حتى يزيل هذا الأثر، هذا الأذى من الطريق، بل مر عليه، جاء واحد آخر كلما يرى أذى في الطريق يزيل في إيمانه الرحمة والمحبة، يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. هذا معنى الإيمان، معنى من معاني الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. فأزال الأذى عن الطريق. إيمان هذا أكمل، إيمان هذا الأخير أكمل قطعا من إيمان الأول الذي مر على هذه الأشياء ولم يزل. لكن هل كفر الأول؟ لا. أما من ترك لا إله إلا الله، رفض أن يقولها أو قالها ونقضها بنواقض الإسلام المعروفة لديكم، كافر. إذن الشعب تتفاوت، الحياء شعبة من الإيمان، والناس يتفاوتون في الحياء. ذلك الانقباض الذي في النفس الذي يمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي، الذي يجعل الإنسان يستحي من الله بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. هذا المعنى إن ضعف في بعض النفوس ربما زال، لا يزول الإيمان كليا بزواله ولكنه يضعف. بهذا يجاب على فلسفة من يقول إذا قلتم إن الإيمان يتألف من أجزاء، المفروض إن المركب إذا زال جزء منه زال كله. قاعدة غير مسلمة حتى في المركب. المركبات أنواع، بعض المركبات الحسية إذا زال جزء من ذلك المركب إنما يتغير اسم ذلك المركب، يفقد ذلك الاسم، كالسكنجبين كما يقولون. سكنجبين يتألف من عدة أشياء، نوع من العطر أو نوع من الطيب، فإذا أزيل جزء مما تركب منه سكنجبين لا يزول المعنى الحقيقي كله، ولكن يفقد هذا اللقب فقط. وعلى كل، قبل أن نستطرد في فلسفتهم، إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتألف من تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وأن التصديق وحده أو دعوة التصديق لا يكفي، لأن التصديق عمل قلبي. ما الذي أدرانا بأنك صادق في دعوة الإيمان ما لم تصدق تصديقك بقولك وعملك؟ قولك باللسان وعملك بالجوارح هو الذي يصدق تصديقك. إذن تصديقك بحاجة إلى مصدق. لهذا ضعفوا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، ولكن لم يلحقوهم بمرجئة أهل الكلام، سموهم مرجئة الفقهاء، لأنهم على حد تعبيرهم قالوا الإيمان ليس شطرا، عفوا الأعمال ليست شطرا في الإيمان ولكنها شرط في الإيمان. أنتم تفرقون بين الشطر وبين الشرط. ليس شطرا أي ليس جزءا من الإيمان وليس داخلا في مسمى الإيمان. العمل ليس جزءا في مسمى الإيمان ولكنه شرط لصحة الإيمان. هذا الذي جعل كثيرا من المحققين كالإمام ابن تيمية القول بأن الخلف بين الإمام أبي حنيفة وبين الجمهور خلف لفظي، حتى لو قلنا إنه خلف جوهري، الاختلاف في أنه خلف جوهري أو خلف شكلي نفسه شكلي، أي على كلا المعنيين والاحتمالين لا يلحق الإمام أبو حنيفة وأصحابه بمرجئة أهل الكلام، لأنهم يقدرون الأعمال ويرون لزومها. فليعلم ذلك لدى طلاب العلم. قد يرجح بعضهم أن الخلف جوهري، وهذا الترجيح نفسه لا تأثير له عند التحقيق. ثم قال الإيمان يزيد وينقص. هذا عند من يرى إن الأعمال من الإيمان، إن الإيمان يزيد بالطاعة وكثرة العبادة وقوة أعمال القلب كالخشية والمحبة والرغبة والرهبة والمراقبة بهذا يزيد ويقوى وينقص إذا نقص العمل، إذا ضعف العمل، إذا ضعف خصوصا إذا ضعفت أعمال القلوب كخشية الله وتعظيم أمره ومراقبته ومحبته، إذا نقص شيء من ذلك وضعف ضعف الإيمان ونقص. وإذا ترك الأعمال وارتكب المعاصي وانصرف عن طاعة الله وطاعة رسوله ضعف الإيمان ونقص. يقول بعض الصحابة: من لا يدرك أن إيمانه يزيد أو ينقص ليس بفقيه. الفقيه من يدرك من حال نفسه أن إيمانه في ازدياد الآن وفي بعض الفترات في نقص. هذا لو اختبر الإنسان نفسه وراجع أعماله وراجع تصرفاته يدرك زيادة الإيمان أحيانا وضعف الإيمان ونقصه أحيانا، وخصوصا إذا رأيت من نفسك الرغبة في طاعة الله والاندفاع إلى الأعمال الصالحة والأنس بالله ومحبة الله الصادقة ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة أوليائه ومحبة الجلوس إلى أوليائه إلى أم بأن إيمانك في ازدياد وفي قوة، واسأل المزيد من الله والثبات على ذلك. وإن رأيت من نفسك الانصراف والكسل والإعراض وعدم الرغبة في الطاعة وعدم الرغبة في مجالسة أهل الخير وأهل العلم، وربما رأيت من نفسك لا ترغب أن تفتح المصحف فتقرأ، بل رغبتك في أن تسمع الأغاني وأن تنظر في كذا وكذا من الأمور التي تعرفونها، رأيت من نفسك الانشراح إلى مجالسة السفهاء والفساق، هنا فلتعلم بأنك مريض مرضا خطيرا وإيمانك في نقص وفي اضمحلال. تدارك وتداوى. تتداوى عند من؟ عند الطبيب بالإبر والحبوب؟ لا، تتداوى بالطب النبوي. جاهد نفسك بأن تقوم آخر الليل وتبكي إلى على ذنبك وتجأر باسم ربك وتقهر نفسك على قراءة القرآن وعلى مجالسة أهل العلم والإكثار من الاستغفار. الاستغفار هو الجلاء للقلب بعد الصدأ. بهذا تدرك إن الإنسان نفسه يتقلب، الله مقلب القلوب، يتقلب بين ضعف الإيمان وقوة الإيمان وبين نقص الإيمان وزيادة الإيمان. هذا أمر ملموس، إنكار هذا إنكار للضروريات. قال الإمام: نسلم